بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب الشربيني رحمه الله: قال أبو شجاع: وله أي الاعتكاف شرطان، النية واللبث في المسجد، ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكن المقام معه، ويبطل بالوطئ. إذن ذكر الشرط وذكر بعض الآداب وذكر بعض المبطلات للاعتكاف. ننظر ماذا قال الشارح الشربيني رحمه الله. قال: وله أي الاعتكاف شرطان، له شرطان أي ركنان. قال: فمراده بالشرط ما لا بد منه، بل أركانه أربعة كما ستعرفه. الأول النية، قال الخطيب: بالقلب كغيره من العبادات، وتجب نية فرضيته في نذره ليتميز عن النفل. وإن أطلق الاعتكاف بأن لم يقدر له مدة كفته نيته، وإن طال مكثه، لكن لو خرج من المسجد بلا عزم عود وعاد جددها، سواء أخرج لتبرز أم لغيره، لأن ما مضى عبادة تامة. فإن عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية. ولو قيد بمدة كيوم وشهر وخرج لغير تبرز وعاد جدد النية أيضا. وإن لم يطل الزمان لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه للتبرز فإنه لا يجب تجديدها، وإن طال الزمن فإنه لا بد منه الذي يذهب لحاجته. فهو كالمستثنى عند النية، لا إن نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع فلا يلزمه تجديد سواء أخرج لتبرز أم لغيره. إنما الأعمال بالنيات. فإذا نوى المعتكف أن يعتكف يوما فهو على نيته، إذا خرج لحاجته وعاد فهو على النية الأولى. هذا الشرط الأول. الثاني اللبث بقدر ما يسمى عكوفا، أي إقامة، حيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه، فلا يكفي قدرها ولا يجب السكون، بل يكفي التردد فيه. يعني إذا دخل حتى ولو نوى أقل ما يمكن أن يعتكف، ولا يعني كحال الطمأنينة، الوقت الذي يطمئن فيه في صلاته، كذلك دخل المسجد بمقدار هذا الوقت ناويا الاعتكاف فهو معتكف. هذا عند الشافعية. ولا يشترط أن يطمئن يسكن حتى ولو تردد تحرك فهو معتكف عندهم. وقد تقدم أن الاعتكاف، أن هذه العبادة اللبث في المسجد، تحتاج إلى أن يعزم على الإنسان فيها على اللبث الوقت المناسب، وأقل ما وردت به الأدلة اليوم أو الليلة. قال: وأشار إلى الركن الثالث بقوله في المسجد فلا يصح في غيره للاتباع، اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، رواه الشيخان. فلو اعتكف في بيته لم يكن معتكفا. وللإجماع، ولقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والجامع، طيب لو قال إنسان: أنا سأعتكف في غار، كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء الليالي ذوات العدد، وأنا سأذهب لي جبلا أعتكف فيه، يقال: لا يشرع ذلك، ليس هذا من العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا الفعل منه قبل أن يوحى إليه، وبعد أن أوحي إليه شرعت المساجد دور العبادة. وشرع أن يتعلق القلب بها. سبعة يظلهم الله في ظله وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال والجامع أولى, أي إذا كان مسجدا جامعا أولى من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه. والمسجد الجامع هو ما كثر فيه الجمع وتكون فيه خطبة, بخلاف غيره من المساجد إذا قلت الجموع فيها وفيها خطبة قيل فيها مساجد, وإذا قلت وليس فيها خطبة فهي أيضا مساجد ومصليات. لكن كلها في شرع الله يقال لها مسجد, إنما هذا اصطلاح. ولهذا الأولى البقاء في التعبير عن بيوت الله بالمساجد, ولا يقال جامع, لأن جامع مكان معناه مكان جمع الناس, مكان جمع الناس, فهم قد يجتمعون أين؟ قد يجتمعون في ديوان, قد يجتمعون في مدرسة, قد يجتمعون في جامعة, قد يجتمعون في دائرة من دوائر الدولة مثلا, يجتمع الناس فيه, قد يجتمعون في سوق. هذه ليست مساجد, فلفظة جامع أي مكان جمع الناس هذا ليس خاصا في الصلاة, بخلاف مسجد مكان سجود هذا يدل على العبادة. فالأولى البقاء على هذا, فيقال مثلا مسجد المجاهد أفضل من قول جامع المجاهد, يقال مسجد العيسائي أفضل من قول جامع العيسائي, هكذا بقية المساجد الأخرى. المسجد لفظ شرعي. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد, ما قال في الجوامع. وإذا مررت عن الأحاديث تجد أن بيت الله سمى مسجدا, سمى مسجدا في أكثر ما ورد في الأدلة. قال والجامع أولى من بقية المساجد. قال رحمه الله قال لكثرة الجماعة فيه, ومن باب الفائدة ذكر الجامع وصفا للمسجد لا بأس. بوب البخاري رحمه الله باب الاستسقاء في المسجد الجامع, وقال أبو إسحاق كنت في المسجد الجامع مع الأسود فأتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنها قال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت ذلك أم لا. شاهد كنت في المسجد الجامع. باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع, هذا عند ابن ماجه حديث الأسود بن سريع, وكان أول من قص في هذا المسجد يعني المسجد الجامع. هذا كله في ماذا بارك الله فيكم؟ أنه وصف المسجد بأنه جامع, فكون المسجد يوصف بأنه جامع سهل, لكن أن تحذف كلمة مسجد ويوضع بدلا عنها جامع هذا يعني ترك للأفضل, ترك للاسم الشرعي. قال رحمه الله ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة وخروجا من خلاف من أوجبه, بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع, لأن خروجه لها يبطل تتابعه. هذه مسألة مختلف فيها. شخص اعتكف في مسجد ليس جامعا يعني ليس فيه جمعة، نعم، وخرج لصلاة الجمعة في مسجد آخر ثم رجع بعد الجمعة مباشرة إلى المسجد الذي اعتكف فيه، هل يبطل اعتكافه؟ كلام الخطيب يقول إنه يبطل لأنه خرج للجمعة، وهذا الذي ذهب إليه خالفه فيه بعض الفقهاء فقالوا الخروج للجمعة لا يبطل الاعتكاف. قال ولو عين الناذر في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، رواه الشيخان. ويقوم مسجد مكة مقام الآخرين لمزيد فضله عليهما، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى لمزيد فضله عليه. فلو عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، ولو عين زمن الاعتكاف في نذره تعين. لو عين قال نذرت لله أن أعتكف في مسجد وسماه مسجد بني فلان، لا يلزم أن يكون في ذلك المسجد بل في أي مسجد كان، نعم، بخلاف إذا نذر المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي فإنه يتعين. قال عمر رضي الله عنه نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. ومن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ولم يمكنه وأمكنه أن يعتكف في المسجد الحرام له يجزئ عنه أن يعتكف، أو في المسجد النبوي يجزئ عنه لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. قال والركن الرابع معتكف، وشرطه إسلام، أن يكون هناك شخص معتكف، وشرطه شرط المعتكف إسلام وعقل وخلو من حدث أكبر، فلا يصح اعتكافه من اتصف بضد شيء منها لعدم صحة نية الكافر ومن العقل له وحرمة مكثما به حدثا أكبر في المسجد. مسألة خلافية قد ناقشناها أكثر من مرة. طيب بارك الله فيكم، إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي إن شاء الله في وقت آخر. بارك الله فيكم.